عجواني حماني بعت لك سلامي عجواني حمامي ان شاء الله غرت صوري عالدرب المجهولي ان شاء الله غرت صوري عالدرب المجهولي رافقها السلامي رافقها السلامي سلامي توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك تحكي لأسرارك عيني توصل لك سلامي توصل لك سلامي جناحك الرسالي طيري يا حمامة بالأعالي طيري يا حمامة عجناحك الرسالة وليلة غيابة داب قلبي ويا ما صرت سهران الليالي يا طير اللي طاير احكي لي باللي صاير يا طير اللي طاير احكي لي باللي صاير جيب لي شي بشاير عيني تخفف من ألامي تخفف من ألامي ألامي بعت لك سلامي عجواني حمامي بعت لك سلامي عجواني حماني إن شاء الله غرسوني عدر بالمجهولي إن شاء الله غرسوني عدر بالمجهولي رافقها السلامي رافقها السلامي محمد قاسم من مواليد حي باب الشعرية في وسط القاهرة. أحب أغاني وموسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب، فتقدم وطبقا لموهبته لدراسة الموسيقى في معهد الموسيقى العربية

اشتاق الورد الورد الورد الورد من زرع الورد الورد الورد من زرع الورد الورد الورد من جابه من زرع الورد من جابه الورد يا كده نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل الأغاني اللي نقيناها لحضراتكم وتزاعت في الحلقة دي عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.